أنت الذي أوجدتنا وخلقتنا أنت العليم بدقة الأسرار بيديك أنت الأمر بيديك أنت الأمر يا رب الورى أدعوك عفوا عن كل آثامي عن كل آثامي وعن أوزاري وأنا لجليل ذاتك أنت أنت الباري وفات الوقت وما بقاش فاضل غير ان اقول لكم ان معادنا بإذن الله يوم الحد الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي. كل شكري لمعاونة الأصدقاء أيمن فتحي والدكتور المهندس محمد عبد القادر ومن الهندسة الإذاعية علي حسن. ليهم مني كل الشكر وليكم مني كل الحب. الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم. أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي.